هنبدأ القرآن إن شاء الله يا بنات. توقفنا المحاضرة السابقة عند آية 183، هنستكمل باقي الربع. جاهزين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شايف كم حكم هنا؟ فمن كان إخفاء منكم، إخفاء منكم مريضا، ضم سلين صغير، مريضا أو إظهار، سفر ف إخفاء، فعدة من إضغام كامل بغنة، من أيام إظهار، أيام أخر إظهار. ركزي بقى في الأحكام وبالراحة كده بتأني تقرأيها وتحققي كل الغنن دي بأزمنتها بكل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. طب هنا التفخيم والترقيق، الْخَيْطُ الياء هنا مرققة بين الخاء وبين الطاء، الْأَبْيَضُ الْأَب مش هقول الْأَبْيَض لا الأبي وهقلقل الب الأبيض تمام من الخيط، خلي بالي من ترقيق الياء وتفخيم الطه لأنها مكسورة، من الخيط الأس مش الأسود من الفجر. انتبهي بقى هنا في الآية دي للتفخيم والترقيق. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. في حكمين إخفاء شفوي، أموالكم بينكم أدي الأول، بينكم بالباطل أدي الثاني، ننتبه هنا في الموضعين دول. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. هتوقف هنا إن شاء الله. ده كده الربع الاول الحمد لله تم الانتهاء منه بفضل الله، ربنا يبلغنا الباقي يا رب ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. نحفظ اول باول علشان ما يتراكمش علينا الحفظ، ونيجي قبل الامتحان نقول يا ريت اللي جرى مكان. تمام، نحفظ كويس. لو في اي حاجه في المخارج معاكم نعيد تاني، مفيش مشكله خالص. قدامنا متسع من الوقت، واي استفسار يعني انا بتقبله بصدر رحب يعني، سواء على الخاص او على العام او اي حاجه ان شاء الله. ربنا يبلغنا كده واياكم الاخلاص والقبول يا رب. نسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم الاخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.